خلوا حبنا ده يبقى كان بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك وشوف قد ايه شوف قد ايه بحبك بحبك قد اللي فات